أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. من تعلق تميمة فقد أشرك. وتمام هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط، أي جماعة من الناس، فبايع 9 وأمسك عن واحد، بايع منهم 9 أفراد ولم يبايع واحد، فقالوا يا رسول الله بايعت 9 وتركت هذا، قال إن عليه تميمة، إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايعه، وقال من علق تميمة فقد أشرك. هذا هو تمام الحديث كما يعني جئت به من مصادر، ورواه الإمام الطبراني في الكبير، ورواه الحارث ابن أبي أسامة في المسند، ورواه الحاكم في المستدرك، وصححه الشيخ الألباني كما في السلسلة الصحيحة. أما التمائم فهي الخرزات، خرز كان العرب يعلقونها على أولادهم يتقون بها العين بزعمهم، وقد أبطلها الإسلام حينما بعث النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من الشرك، ظن فاعلوها أنها تدفع أقدار الله تبارك وتعالى، فكأنهم جعلوها يعني من أنواع الشركاء مع الله تبارك وتعالى. قوله فقد أشرك، أي من تعلق تميمة فقد أشرك، إن اعتقد أنها تدفع بذاتها فهذا شرك أكبر. إن اعتقد أنها تدفع بذاتها، هي اللي بتدفع إيه؟ الشر، تبعد الشر أو تبعد العين أو غير ذلك الذي يفعله الناس من تعليق الحذاء القديم في السيارة أو الخرز الزرقاء أو المرصعات من الفضة والمجهولات وغير ذلك. وطبعا هتجد في كل مجتمع اعتقادات معينة في بعض الأشياء، حتى يعني بعض الناس ورأيته بنفسي يعني اشترى عظمة إنسان وضعها على السيارة حتى يدفع عن نفسه البلاء ويدفع عن نفسه الشر. فكل مجتمع له اعتقاد في شيء ما يعتبر بالنسبة له تميمة يدفع عنه بها السوء. إن اعتقد أن هذه التميمة على اختلاف نوعها، إن اعتقد أنها تدفع بنفسها الشر، هي اللي بتحوش للشر، فده اسمه شرك أكبر، اسمه شرك أكبر. أما لو اعتقد أنها سبب لدفع الشرك، لدفع الشر، يعتقد أنها سبب فقط في دفع الشر ودفع العين ودفع الحسد ودفع المرض وغير ذلك، فهو شرك أصلا. لماذا؟ لأن فعل شيء لم يأذن به الشرع. هل هذه سنة؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل هذا فعل أمر به الإسلام؟ فهذا يعتبر في جانب الشرك الأصغر، مع أنه يعتقد أن الذي ينفع هو الله وأن الذي يضر هو الله تبارك وتعالى، ولكنه فعل شيء لم يأذن به الشرع. أما لو فعلها وهو يعتقد أنها تدفع الشر بذاتها فهذا شرك أكبر. قول الشيخ رحمه الله ولابن أبي حاتم في التفسير، له التفسير ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي رحمة الله عليهم، عن حذيفة أي ابن اليمان رضي الله عنه أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى. وبالمناسبة كان في أخ رجانب الحمى والحمى تصح على الوجهين، يعني رجعت كتاب لسان العرب فهي وجه يعني أقره الإمام ابن الأعرابي ومن علماء اللغة، فهي تصح على الوجهين وليست منكرة، ولكن هو ذكر أنها الحمى، لا تسمى الحمى التاء المربوطة ليست بالألف الميم، فتسمى الحمى الحمى والحمى، فهي صحيحة على الوجهين. قوله أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه، وتلا قوله وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ابن أبي حاتم رحمه الله كما في التفسير قال عن عسرة قال دخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا، يعني أنا أردت أن آتي بمصدر بهذا الأثر من مصدر من تفسير ابن أبي حاتم رحمه الله. عن عزرة قال دخل حذيفة على مريض فرأى في عضده سيرا، يعني شيء يعني مربوط على يده، فقطعه أو نزعه، ثم قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وفي هذا الأثر استدل حذيفة رضي الله عنه بالشرك الأصغر على الشرك الأكبر، لأن هذه الآية نزلت في شأن المشركين وهذا الرجل مسلم، ولكنه استدل على فعل من أفعال المشركين على هذا الفعل الذي اعتقده هذا الرجل، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هذه الاعتقادات الباطلة التي أراد الشيخ رحمه الله أن يبينها في هذا الكتاب الذي أراد أن يظهر لون من ألوان الشرك الذي ينبغي على المسلم أن يحذره وأن يتقيه وأن يعلم أنه مناف لتوحيد الله تبارك وتعالى. لو أردنا أن ننظر في شريعة الإسلام لوجدنا أن فيها كفاية وغناء فيما يتخذه المسلم من حروز ومن وقاية من الشرور عامة، سواء كان الحسد، سواء كان المرض، سواء أي شيء من الشرور التي تصيب الإنسان، ومن الشياطين خاصة من مس الشيطان ومن وسوسة الشيطان وغير ذلك، فالشريعة الإسلامية فيها أدلة كثيرة في هذا الشأن يستغني بها المسلم عن هذه التمائم وهذه الحروز الشركية وهذه الأفعال التي لا تزيد المسلم إلا شركا ولا تزيد إلا ضعفا ومرضا وغير ذلك، لأنها لا تصنع شيء، لا تصنع شيء بالإضافة أنه ما حصل منها إلا الشرك. وهناك أشياء كثيرة من شريعة الإسلام يحتمي المسلم بالله تبارك وتعالى من خلالها في دفع ما يضر، سواء كان من الأشياء التي يتقيها كاتقاء العين ابتداء، أو من داء أو بلاء وقع فيه في دفعه بعد أن يقع. الإنسان إذا ابتلي فإن الشريعة ما يغنيه عن دفع هذه الابتلاء، وأيضا فيها ما يحتمي به المسلم من وقوع البلاء قبل وقوعه، قبل أن يقع به هذا البلاء. من ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، على أساس أن استقامة العبد على دين الله تبارك وتعالى من الأشياء التي تقرب العبد من الله تبارك وتعالى، فإذا دعا ربه واحتمى فيه حفظه الله تبارك وتعالى. ومنه قوله تبارك وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه من كل سوء ومن كل شر. ومنها قول الله تبارك وتعالى وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن خبيب رضي الله عنه أنه ذهب ليدعو النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في ليلة المطيرة إلى آخر الحديث، فقال له قل، قال ما أقول؟ قال قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاثا يكفيك من كل شيء. وهذا الحديث رواه النسائي وهو حديث حسن. قل هو الله أحد والمعوذتين، قلها ثلاثا حين تمسي وحين تصبح تكفيك من كل شيء. وربما الذين يشكون من الحسن، بعض الناس يتوقع في داء وقع به أنه بسبب الحسن، يعني يخمن، ولكن هل عنده يقين أنها من الحسن؟ هذه الأشياء كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي، كان يعرفها بالوحي، كحديث سهل ابن حنيف، سهل ابن حنيف حينما حسده رجل فأصيب إصابة بليغة، فعرف النبي صلى الله عليه وسلم بالوحي. وكالجارية التي كانت عند أم سلمة رضي الله عنها فقال إن بها العين فاسترقوا لها، هذه كان يعرفها النبي صلى الله عليه وسلم. أما نحن فلا نعرفها بيقين، ولكن نعرفها عن طريق التخمين، نخمن. فهذه الأشياء التي يقع فيها الإنسان من قبل العين أو مس الشيطان أو السحر أو غير ذلك، لو جئت إلى هذا الإنسان ونظرت في حاله لوجدت أنه مفرط في هذه الأشياء، مفرط تفريطا تاما في هذه الأشياء. ونحن نصدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن به، وكما بين الله تبارك وتعالى في كتابه في آيات كثيرة، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. هذه كلها صيانة وحفظ وحماية للعبد المسلم من الشرور عامة ومن الشياطين خاصة، حتى من الحيوانات المفترسة ومن العقارب ومن الحيات وغير ذلك. فإن الله تبارك وتعالى بقدرته يحمي العبد إذا احتمى به بهذه الأذكار التي يستدفع بها عن نفسه السوء. ومن هذا من ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وحسنه الإمام الترمذي رحمه الله، قال حديث حسن صحيح عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يقوم في صباحه كل يوم ومسائه كل ليلة كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ثلاث مرات لم يضره شيء. ثلاث مرات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، مرة ثلاثا حين الصباح وثلاثا حين المساء لا يضره شيء. نحن نعتقد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قال: يا رسول الله مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشرك، وفي رواية وشرك. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. آيات أحاديث كثيرة ورد في أذكار الصباح والمساء وفي أذكار النوم وفي أذكار دخول البيت والخروج منه، كل هذه الأشياء إذا يعني حافظ عليها المسلم والتزمها إن شاء الله لا يضره شيء من هذه الأشياء كعين الحاسد ومس الشيطان والسحر وغير ذلك. وإن أصابه من هذا شيء فيحتسبه عند الله تبارك وتعالى، ولن يستطيع أن يدفع عن نفسه هذا البلاء إلا بهذه الأشياء. كما قلنا في الدرس السابق أن الذي يصاب بهذا الأمر ويذهب يسترقي من فلان ويأتي بفلان ويصنع له مجموعة من الأعشاب بمئات الجنيهات والجلسة بكذا، ويأخذ موعد من الأخ فلان ويأتي وتنام المرأة على السرير ويقرأ عليها و ويحدث تجاوزات كثيرة، نقول أن هذه مرحلة لا تنبغي أن يبدأ بها الذي أصيب بهذا الأمر، ما يبدأش على طول بهذا الأمر، ولكن ينظر الأشياء التي كان قد فرط فيها يبدأ يفعلها. كان مفرط في أذكار الصباح والمساء، كان مفرط في الصلوات، كان مفرط في قراءة القرآن، يكمل هذه الأشياء. فإن لم يذهب عنه هذا السوء يأتي إلى بالأمناء الذين هم على خير، على التدين. كما قلنا أيضا أنه حدث في هذا الباب تجاوزات خطيرة وحصل خلوة. يختلي هذا الذي يسمي نفسه بالمعالج، يختلي بالمرأة وتنام المرأة، والمرأة مصروعة ويتكشف عنها الثياب أمام هذا الرجل، هل هذا فيه علاج؟ وقلنا أن هذا لا ينبغي أن يطلق عليه اسم المعالج، هذا لا ينبغي أن يطلق عليه اسم المعالج أو الراقي. لم تكن هذه مهنة معروفة في أيام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يأخذ هذا الإنسان هذا الاسم أو هذا اللقب، فلان المعالج أو فلان الراقي، ما كانوا يأخذون عليها لقب. وإن كان سمح الشرع في أخذ الأجرة فيها، ولكن لم يسمح أن يتسمى الإنسان بالراقي أو المعالج. ومن استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. فإن حدث تجاوز وحدث أمور لا تحمل عقباها، فلا ينبغي أن يأتي الإنسان لأهل بيته من هؤلاء حتى لا يقع يعني شيء من الضرر أو التجاوز. أنقل لكم كلام لابن القيم رحمه الله من كتابه القيم بدائع الفوائد، وهو يفسر قول الله تبارك وتعالى: قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. قال رحمه الله: ويندفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب. طبعا هذا الباب كما قلنا في ما يتخذه الإنسان من حروز شركية وتمائم وغير ذلك يعتقد أنها تدفع عنه الضرر. في شريعة الإسلام كما قلنا غناء وكفاية عن كل هذه الأشياء، ولكن إذا عرفها المسلم وعمل بها بإتقان ودقة فإن الله تبارك وتعالى بإذنه وقدرته يكفيه من هذه الشرور. ابن القيم رحمه الله يجمع 10 أسباب في دفع هذه الأشياء، في دفع عين الحاسد، في دفع البلاء، في دفع الضرر، في دفع الشر. ولكن كلام طويل جدا اختصرته اختصارا حتى يعني لا يكون هناك طول. يقول الشيخ رحمه الله: أحدها التعوذ بالله من شره والتحصن به واللجأ إليه، وهو المقصود بهذه الصورة أي صورة الفلق، أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر الحاسد إن ظن أنه يحسن ويستكثر عليه النعمة والخير وغير ذلك، يتعوذ بالله من شره. كذلك الظالم يتعوذ بالله من شر أي مؤذي، حتى الحيوان، حتى أي شيء يؤذي الإنسان يتعوذ العبد المسلم من شر. وكما جاء في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خاف قوم قال: اللهم إني أعوذ بك من شر، اللهم إني أجعلك في نحر وأعوذ بك من شر، أجعلك في نحر وأعوذ بك من شر. مجرد أن يخاف المسلم من أذى شيء يتوجه إلى الله تبارك وتعالى ويستعيذ به من شر هذا الذي أراد أن يؤذيه. أيضا وهذا الحسد شيء لا يستطيع الإنسان أن يتصوره تصورا تاما أو كاملا، أو يحدد الإنسان الذي يريد أن يحسده تحديدا كاملا، ولكن يستطيع أن يتعوذ من شر. والتعوذ بالله تبارك وتعالى يعني أمر من أمور الإيمان والعقيدة الصحيحة. فإن العبد المسلم يعتقد أن الله تبارك وتعالى هو الذي يحيط بالحاسد، أحاط به، يعلم هذا الإنسان علما بقدرته تبارك وتعالى، ويعلم أذاه ويعلم شره ولا أحد يستطيع أن يدفع عن إنسان شر هذا الحاسد أو شر هذا الشيطان إلا الله تبارك وتعالى. فإن كان من البشر وأنت تعلمه وتعرفه فتعوذ بالله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل: إن الذين يجادلون في آياتنا بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. ليه قال السميع البصير؟ لأن هذا عدو ظاهر، عدو تراه، عدو تعرفه تحدده، فاستعاذ الاستعاذة بالله السميع البصير، وهو منسوب إلى الرؤية، يعني فيه حكمة من الحكم الشرعية أنك تستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر مخلوق تراه وتعرفه ولكن لا تستطيع أن تدفعه عن نفسك. أما بالنسبة للشيطان فإن الله تبارك وتعالى قال: وإما ينزلنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ليه قال العليم؟ لأنه غير مرئي. من الذي يستطيع أن يدفع عنك شر شيء غير مرئي؟ شيء ما تقدرش، من يقدر على هذا؟ فالإنسان في كل حالات يستعذ بمين؟ لأنك مش هتقدر. من الذي يقدر؟ الله تبارك وتعالى. شر الإنسان قد يكون أقوى من شر الشيطان، ما تستغربش، ما تستغربش. الشيطان ممكن يخنس تقول أعوذ بالله من شر إيه رب سيبك، إنما في إنسان ما مهما تستعذ منه إيه هتلو عايز ما يمشيش. في واحد عاوز إيه الحر تكفيه الإشارة والعبد تقرعه العصر. وكلما كانت قوة الاستعاذة وقوة الإنسان قوية كانت قوة دفعه للشيطان وللإنسان أقوى. كل ما كان قوة الإيمان عند الإنسان قوية، عند إيمان قوي واستعاذة قوية، كلما كان دفعه لهذا الشيطان أو لهذا الحاسد أقوى على حسب الإيمان. فأول شيء كما بين ابن القيم رحمه الله في دفع الضرر على الإنسان أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من شر هذا الحاسد أو من شر الشيطان أو من شر الحيوان أو غير ذلك. السبب الثاني تقوى الله، أن يكون عنده مقدمات قبل ذلك، أن يكون عنده تدين بأن الله تبارك وتعالى هو الذي يحفظ. من الذي يحفظ؟ قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من الذي يحفظ الإنسان ولا يؤده حفظهما السماوات والأرض؟ لا يثقله حفظ السماوات والأرض، فكيف يثقله حفظ هذا الإنسان البسيط الضعيف؟ فالله تبارك وتعالى يحفظ الإنسان لتقواه، كما قال عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ الله يحفظك. وكما قال تبارك وتعالى: وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. هم من الكفار، تصبروا عليهم، تصبروا وتجاهدوا وأنتم على صبر لا تتعجلوا، وتتقوا وهي مقدمة الإيمان الكبرى، لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. الله عز وجل هو الذي يحيط بشر كل ذي شر، شر الشيطان وشر الإنسان وبشر الحيوان وبشر الكفار. فإذا كان الإنسان تقيا مؤمنا يعني يلجأ إلى الله تبارك وتعالى فإن الله عز وجل يحميه. السبب الثالث الصبر على عدو وعدم الاستهجان، أن يكون المسلم عنده صبر ولا يستعجل النتائج، فإن هذا أمر بيد الله تبارك وتعالى، ولا وعليه أن يترك قتال هذا الحسد، لا يحدث بينه وبينه شجار ولا مشكلة، بل يدعه ولا يقاتله ويدع أمره لله تبارك وتعالى. وهل في يوم من الأيام حدث أن ظالما نصره الله تبارك وتعالى، أو حدث أن حاسدا جبره الله؟ لا بد أن يكون مآله في النهاية إلى الخسران وإلى الوباء، وأنك كلما صبرت على هذا الحاسد أو على هذا الظالم فإن الله تبارك وتعالى يجعل من هذا الصبر ألم لهذا الإنسان، وكما قال الشاعر: اصبر على كيد الحسود إن صبرك قاتلة كالنار تأكل نفسها إن لم تجد ما تأكل. هو نفسه ترد عليه، نفسه تاخده تدي معاه عشان بس يعمل مشكله، انما كل ما سبته وتجاهلته وتركته فانه يزداد، يعني يزداد حزنا ويزداد الما ويزداد كملا ولا يستطيع ان يفعل معك شيء. السبب الرابع وهو التوكل على الله تبارك وتعالى، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، اي كافيه من كل سوء. انظر الى هذه الكلمه، حسيبه اي كافيه من كل سوء. فالعبد يستعين بالله تبارك وتعالى قبل كل شيء، يطلب العون من الله عز وجل قبل ان يطلب العون من البشر، وقبل ان يطلب العون من نفسه، الاستعانه بالله تبارك وتعالى والتوكل عليه في دفع هذا الحاسد او هذا الشر. السبب الخامس فراغ القلب من الاشتغال به والفكر فيه، وأن يقصد أن يمحوه من باله كلما خطر له فلا يلتفت إليه ولا يخاف. وهذه يعني من الأمور التي ربما يعني أحدثت شجارات وتلكأ بها الناس وأحدثوا من خلالها عداوات، أنه يضعه في باله دائما. واحد كده يقول لك ده فلان ده نحس، فلان ده حسودي، يعني يظل في باله هذا الانسان، ربما لو خطر في باله، انا اعوذ بالله. ليه؟ قلبه مشغول به دائما، انشغال القلب بهذا الحاسد او بهذا الظالم. والعبد المسلم ينبغي عليه ان يقلع هذا الحاسد او هذا الظالم من قلبه تماما، حتى يوسع في قلبه مكان الخير. انت مثلا هذا الانسان الحاسد او هذا الظالم هتفكر فيه باستمرار، يبقى انت اعطيته نسبه في قلبك. اذا كان القلب بياخد مثلا 100% مثلا، فانت حطيت لهذا الحاسد 10%. وفي ناس بتواجه في هذا الامر وبتفعل اشياء غريبه ولا تفكر الا في هذا الحاسد الذي يظن انه يحسده ولا يتركه، فينشغل باله به دائما. وهذا امر لا ينبغي أن يفعله المسلم، بل عليه أن يتجاهل هذا الإنسان وأن يفرغ قلبه، وإذا فرغه من قلبه وضع مكانه خيرا، وضع مكانه ذكرا توكلا على الله تبارك وتعالى. فينبغي للقلب أن يشغل بهذه الأشياء. السبب السادس وهو الإقبال على الله والإخلاص له، أي أنك إذا أهملت هذا الإنسان من قلبك وخلعته من نفسك أطلع مكانه إخلاص لله تبارك وتعالى وتوكل على الله ومحبة لله وعبادة لله وذكر الله، وكل هذه الأشياء محلها القلب. فأنت بتعمل عملية تطهير إحلال وتجديد، فلا تدع في قلبك سوءا ولا شر، وتضع مكانه الخير والإحسان. السبب السابع تجريد التوبة، أن تجرد التوبة، أن تتوب توبة نصوحة. لماذا؟ لأن هذا الحاسد ما سلط عليك إلا بذنب، هذا الذنب هو الذي سلط عليك هذا الحاسد أو هذا الظالم أو هذا الباغي أو هذا الحيوان أو هذا الشيطان أو هذا السحر. فأنت تحتاج إلى توبة نصوح، تحتاج أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى توبة حقيقية، ليست توبة تقال على طرف اللسان فقط، لا، ولكن تتوب إلى الله توبة نصوحة. فهذه من الطرق التي تدفع عنك شر هذا الحاسد. كان السلف يتعاملون بهذا المنطق، يعني وكيع بن الجراح رجل رماه برماد في وجه تراب يخرج من الفرن، رماه، فقال زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه، زد وكيعا بذنبه فلولاه ما سلطت عليه. وواحد من السلف فسلط عليه رجل بالسب والشد في الطريق، وكان رجل من الصالحين، قال إذن لي أن أدخل الدار، فدخل الدار فسجد لله تبارك وتعالى وتاب توبة نصوحة. فلما خرج قال ما كنت تصنع؟ قال كنت أتوب إلى الله، فإنك ما سلطت علي إلا بذنب فعلته. فالعبد يتوب إلى الله تبارك وتعالى من تسلط الحاسدين، من تسلط الحاسدين من الذنوب ومن المعاصي التي يقترفها الإنسان. السبب الثامن الصدقة والإحسان ما أمكن. وابن القيم طبعا ما بيقولش أي كلام، ده كلام متصل ببعضه البعض في دفع الشرور، دفع الشرور عامة والشياطين خاصة. فما علاقة الصدقة بدفع الحاسد أو دفع الشيطان؟ يقول رحمه الله أن النعم لم تحفظ بأفضل من شكرها. يعني إذا أردت أن تحفظ النعمة أشكر هذه النعمة. كيف تشكر هذه النعمة؟ تتصدق بها. أعلى مقامات الشكر الذي هو أعلى من قول اللسان إنك تتصدق من هذه النعمة. فحفظ النعمة بالشكر. طب أنت في المقابل واحد حسودي عاوز يحسدك، قصده من الحسد عندك عمل عاوز يوم الصبح ما يلاقيش إلا المخازن محروقة، مش نفسه في كده؟ في واحد حسودي بيبقى خايف على اللي بيحسده، يعني يا رب خد مثلا المعرض ده وسيب له المعرض ده، هل هو قصده كده؟ لا ده هو قصده ايه؟ يعني يمسحه تماما، لان يعني قلبه هكذا انسان مريض، يعني حسودي من اصناف المرضى النفسيين، انسان مريض نفسيا. فكيف تستدفع شر هذا الانسان الذي يبيت ليلا ليله يفكر فيك ويفكر في إذاك؟ انك تشكر النعمة التي بين يديك. فإذا شكرت النعمة التي بين يديك بالصدقة وجاء هذا الحاسد بسهمه وبأذاه وبأمنيته الخبيثة، فإن الله تبارك وتعالى يحفظ عليك هذه النعمة التي أراد الحاسد أن تزول عنك. فأنت تسترضي ربك، تسترضي بهذه الصدقة حتى يدفع عنك شر هذا الحاسد. السبب التاسع وهو من أصعب الأسباب على النفس ولا يوفق له إلا من عظم حظه من الله، وهو طفي نار الحاسد والباغي والمؤذي بالإحسان إليه. مش كل الناس اللي تقدر تعمل الموضوع ده. واحد تعرف إن هو عدو لك فأنت بتروح تحسن إليه، يعني تحسن إليه أن تعطيه هدية، أن تلين له بالقول، أن تتقرب، أن تعقد معه صلح، وكأن يعني هذا الرجل يعني كالحيوان المفترس، يعني تضع يدك عليه هكذا حتى إيه؟ يهوي، حتى إيه؟ يا زي الحية كده، لما تيجي عليها كده وتمسح لها برفق فإنها تهدأ، أما لو أخذت معها بشدة وشكست معها فإنها إيه؟ تنسعك. فهذا يعتبر بهذه الصفة تماما، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وهو لن ينطفئ النار ولكن سيستحي منك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الصدقة الصدقة على ذا الرحم الكاشح. ذا الرحم الكاشح اللي هو ايه؟ حاسد، زعلان، زعلان منك، راكب عربية أوبل وهو بيركب الجزمة حتى لو انها جمال. ازاي؟ والله اخوانا في ناس بتفكر بهذا المنطق وعايشين فينا، والله حياتهم كلها نكد. حياتهم كلها نكد، بيراقب الناس على نعمة الله تبارك وتعالى. طبعا ده لا يعرف توحيد ولا يعرف عقيدة، ما يعرف شيء. لأن لو عرف توحيد الله تبارك وتعالى عرف أن هذا بأمر الله تبارك وتعالى. ولكن بعض الناس يعيرون بعضهم على أخطار الله. واحد يقول لواحد يعني انت حيلتك ايه؟ حيلتك ايه؟ ولا بتاعك ولا بتاع ربنا؟ واعطاك الله تبارك وتعالى هذا الرزق برضه بالفهلوه والشطاره؟ لا. كم من ذكي وهو افقر الناس، وكم من غبي وعنده اموال لا حصر لها. هذه كلها بحكمه الله تبارك وتعالى. كما قال الشاعر: اقنع بما ترزق يا ذا الفتى فلا ينسى ربك نمله. النمل ربنا ما ينساهاش، لما ينسى بقى الموحد قالت الله تبارك وتعالى. فمن الامور التي تدفع بها عن نفسك الشر الحازم او شر الظالم انك تحسن اليه اذا كانت لديك القدره على ذلك. السبب العاشر وهو الجامع لذلك كله وهو تجريد التوحيد. معنى التجريد، هنرجع برضه لايه؟ لموضوع العقيده. تجريد التوحيد، ومعنى تجريد التوحيد ان تعلم انه لا شيء في هذا الكون الا بامر الله وباراده الله تبارك وتعالى. لو عرفت كده قلبك هيطمئن، تعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك، وما اخطاك لم يكن ليصيبك. هذه الامور تسير بقدرة الله تبارك وتعالى المرض والشفاء والغنى والفقر والصحة والعافية وغير ذلك، كلها بتقدير الله تبارك وتعالى. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، قبل أن نبرأها، يعني المصيبة ربنا سبحانه وتعالى بيطمئن الإنسان أنه قدر عليه المصيبة قبل أن تقع في الأرض، من قبل أن نبرأها، من قبل أن نخلقها، لأنه علمها أولا ثم كتبها في اللوح المحفوظ ثم قدرها، يعني قدرها قبل أن تخلق. فإذا علم الإنسان هذا جيدا اطمأن قلبه أن هذا من تقدير الله تبارك وتعالى، وهذا أمر يحتاج إلى يعني ذو فهم دقيق في توحيد الله تبارك وتعالى. وكما قلنا في بداية الكتاب أن هناك فارق كبير بين الذي يتعلم توحيد الله تبارك وتعالى تعليما جيدا وبين الإنسان العادي الذي لا يفقه مثل هذه الأمور، ولكن الذي يتعلم التوحيد جيدا ويتعلم هذه المعاني ثم يقف أمام المحن والابتلاءات ولا يعرف هذه الأشياء، فنقول أنت لو ما تعلمت شيء، ولكن إذا كنت تعلمت التوحيد جيدا وبصدق فطبق الواقع ودلل على معنى معرفتك بتوحيد الله تبارك وتعالى. وبهذا يكون انتهى هذا الباب، باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفع. الشيخ رحمه الله بيّن أحد أول الأبواب التي تنافي توحيد الله تبارك وتعالى، وهي ما يعلمه الإنسان من تمائم وغير ذلك، ثم بينا نحن إن شاء الله ما مشيئة الله عز وجل، ما في شريعة الله عز وجل ما يغنينا عن هذه الحروز وعن هذه التمائم التي يتخذها الإنسان. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في الرقى والتمائم. الشيخ أحيانا في الأبواب يأتي في باب على سبيل الإجمال ثم يأتي في الباب الذي بعده على سبيل التفصيل، أحيانا يجمل وأحيانا يفصل، وأنت ستجد هذا إن شاء الله في باقي الكتاب إلى نهايته. وأحيانا يعني يأتي الشيخ رحمه الله بما يتمم الباب الذي قبله، يعني يأتي يجوب أو يترجم لباب ثم يأتي بعد هذا الباب بما يتمم ويكمل هذا الباب. فقال الشيخ رحمه الله: ما جاء في الرقى والتمائم. فهذا الباب مكمل للذي قبله، هذا الباب مكمل للذي قبله، لأنه ذكر في الباب السابق التمائم ولكن زاد في هذا الباب الرقى. ولكن هل يقصد الشيخ رحمه الله الرقية على إطلاقها أم نوع من أنواع الرقية؟ يقصد نوع معين وهو الرقى الشركية التي لم يأذن فيها الشرع، وإلا فهناك أنواع كثيرة من الرقية وسنورد بعضها إن شاء الله على سبيل المثال قد أذن فيها الشرع. قال الشيخ رحمه الله في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار، فأرسل رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه الإمام البخاري في صحيحه ومسلم أيضا، وراه أبو داود في السنن، وراه أحمد في المسلم. قال: لا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. البعير الإبل، والقلادة هي ما يعلق في العنق، قلادة شيء يعلق على حسب الاعتقاد الذي يعني علقه الإنسان، ممكن يعلق عظمة في رقبة الجمل، وليس شرطا أن الجمل فقط، ممكن في الحصان، ممكن في الحمار، وفي زماننا في السيارات، في الأشياء التي نركبها يعلقونها اتقاء الشر واتقاء الضرر. قوله وتر، الوتر كما قلنا في الدرس السابق أنه حبل القوس، القوس اللي كانوا يضربوا به النبال، ده كان عند العرب لما يصير قديما ويخلولق كانوا يتبركون به، يعني ده حبل دخل في المعارك وله بركة فكانوا يتبركون به، كان يربطونه على أيديهم أو في رقابهم أو يربطونه على رقاب الحيوانات يظنون أنه يدفع عنهم السوء. وهذا الحديث فيه دليل على تعليق التمائم على الحيوانات وغير الحيوانات، يعني إذا يعني استدللت بتحريم التمائم فهذا أكبر الحديث التي تستدل بها على تحريم التمائم. هل في الإسلام مشروعية القلائد؟ هل يوجد مشروعية للقلائد في الإسلام؟ نحن نتكلم أنها لا تجوز، فهل يسمح بها في وقت ما في الإسلام؟ ماذا؟ لا، نحن ما نقصدش الذهب المحلق والزين، نقصد القلائد. يسمح بها في الإسلام؟ هي يسمح بها في وقت فقط وهو في وقت الحج. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الهدي ولا القلائد. ايه قصة القلائد دي؟ القلائد كان النبي صلى الله عليه وسلم حينما حج ساق معه الهدي، الهدي اللي هو ايه؟ ما يذبح في موسم الحج، ده بيسمى ايه؟ الهدي. طب اللي احنا بنذبحه هنا في الامصار اسمه ايه؟ الاضحية. يعني ما ينفعش نقول هناك الاضحية، ما ينفعش نقول هنا في الايه؟ عندنا في الامصار الهدي. لا، ده احنا عندنا هنا الاضحية وفي موسم الحج هناك في الكعبة اللي احنا هنتقرب بها اسمه ايه؟ الهدي. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الهدي لأنه كان بيسوق معه إلى مكة حتى يبلغ الهدي محله، فكان يعلمه بعلم، كان يعلمه بعلم بقلادة، قلادة أي نوع من القلادة، يعني خيط يربط وكما سيأتي في حديث عائشة رضي الله عنها. ليه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقلد الهدي؟ كما قال العلماء حتى يعلم أن هذا هدي، ده يعرف ان ايه هدي. زي مثلا كانوا زمان يزفوا العيش اللي يذبح في العيد يحطوا له كده ورد على ايه؟ على قرنين، ها؟ ويزفوه، ده طبعا كان زمان فين وفين لما ياكلوا لحمه ويزفوه فيعرف ان ده ايه؟ عشان هيتذبح في العيد، تمام؟ انما في موسم الحج كان يوضع هذه القلائد على الهدي سواء كان عجل او جمل او خروف او ماعز او غير ذلك، فيراه الناس وهم يعني يمر عليه، يعني بس ماشيين من المدينه الى مكه او من اليمن الى مكه او من مصر اللي ما معهم الهدي، فاذا مروا على قوم وراوا عليه هذه القلائد يعلمون انها هدي، يتقربون به الى الله تبارك وتعالى فلا يمس بسوء، فلا يمس بسوء، ويعلم انه هدي لله تبارك وتعالى. قال الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من كتاب الحج باب فتل القلائد للبدن والبقر، فتل القلائد للبدن والبقر. ثم ساق حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهدي من المدينة، يعني يجهز الهدي منين؟ من المدينة، فأفتل قلائد هديه، يعني أفتل الحبل، يفتل يصنعون الحبل من الليف وغيره أو من صوف الأغنام، ثم لا يجتنب شيئا مما يجتنبه المحرم صلى الله عليه وسلم. إذن فهناك نوع واحد فقط في الإسلام يجوز فيه التقليد أو القلالة، وهو متى؟ في موسم الحج. أما القلائل التي يعني يقصد بها في هذا الكتاب فهي القلائل التي يصحبها عقيدة شركية أنها تدفع العين أو تدفع الشر أو تدفع المرض أو غير ذلك. طبعا بتجد هذا في زماننا ما زال له تقليعات وله صور وله أشكال كثيرة ومتنوعة في دنيا الناس. قال الشيخ رحمه الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدول شرك. إن الرقى والتمائم والدول شرك. رواه أحمد وأبو داود. ورواية الإمام أحمد في المسند عن ابن أخي زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قالت: كان عبد الله بن مسعود إذا دخل من حاجته فانتهى إلى الباب تنحنح. وهذه عادة تجدها عند بعض الناس حتى ينتبه أهل البيت، لا يعني لا يدفع الباب هكذا، فربما دخل على أهلي في شيء يكرهونه، فكان من الأدب أنه يتنحنح حتى تعلم الزوجة أنه قال رضي الله عنه. فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهة أن يهجم منا على شيء يكرهه. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح. قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة فأدخلتها تحت السرير حتى لا يراها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فدخل فجلس إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، رأى في عنقي خيطا. قال: ما هذا؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. خيط مرق فيه رقي يعني فيه بركة. قال: فأخذه فقطع. صحابي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كيف يزعم. ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والدول شرك. قالت: فقلت: لم تقول هذا وقد كانت عيني تقذف، أي فيها رمض، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها وكان إذا رقاها سكن. قال: إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينحسها بيده فإذا رقيتها كف عنها، إنما كان يكفيك أن تقولي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أذهب البأس رب الناس، اشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. فهذا يغني عن هذا. فهذا الحديث بطوله الذي رواه الإمام أحمد كما يعني بين الشيخ رحمه الله وأورد هذا الحديث في التدليل على حرمة الرقية الشركية والتمائم والتولة كما سيتبين فيما بعد في معناه. قال الشيخ رحمه الله: والتمائم شيء يعلق على الأولاد يتقون به العين. قال ابن الأثير في النهاية في غريب الحديث: خرزات كانت العرب تعلقها على أولادهم يتقون بها العين في زعمهم فأبطلها الإسلام. وبيناها كما تقدم وكما قلنا لها أشكال وألوان وأصناف على حسب اعتقاد كل مجتمع وكل مكان وكل بيئة. قول الشيخ رحمه الله: ولكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنهم منهم ابن مسعود رضي الله عنه. أراد الشيخ رحمه الله أن يبين حكم التميمة من القرآن، هل جميع القرآن يعني يصنعها المسلم يتقي بها العين ويتقي بها الحسد ويتقي بها السوء ويتقي بها السحر وشر الشيطان، هل هي جائزة أم لا؟ العلماء اختلفوا في هذه المسألة على قولين. القول الأول بالجواز، قالوا أنها جائزة، أي التميم القرآن كان يعلق الإنسان يعني يعلق مصحف في البيت أو يعلق كما كان عبد الله بن عمر يعلق ألواح من القرآن على الأطفال، فأولت بأنه كان يعلقها تميمة أو لحماية الأطفال من الحسد، وأولت بأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصنع هذا في ألواح حتى يحفظها الأطفال، ما كان يعني يصنعها من أجل التميمة ولكن صنعها من أجل أن يحفظ الأطفال القرآن. فالقول الأول قالوا بالجواز، وهو قول عبد الله بن عمرو وعائشة رضي الله عنه وسعيد بن المسيب والضحاك ومحمد بن سيرين. قال الإمام القرطبي رحمه الله: الاستشفاء بالقرآن معلقا وغير معلق لا يكون شركا. طبعا الذين استدلوا بهذا استدلوا على أن القرآن هذا من كلام الله، القرآن إيه؟ من كلام الله، والذي يعلق القرآن لا يعلق الأوراق والجلد بتاع القرآن ولكن يعلق كلام الله تبارك وتعالى. وعلى هذا اختلف العلماء هل يجوز الحلف على المصحف أم لا، واختلف هل يجوز بيع المصحف أم لا. وعلى هذا الاعتبار أنه إن كان بيع الكلام نفسه فلا يجوز، أما إن كان بيع الورق والجلد بتاع المصحف فقال يسمى للمصحف على حجم يعني الحبر اللي كتب به المصحف والجلد والزينة اللي تزين بها المصحف، ده ثمن المصحف بس، إنما هل كلام لا يقدر بثمن؟ لا يقدر بثمن. وكذلك الحلف على المصحف، إن قصد به الحالف الحلف بكلمات الله بكلمات الله فهو جائز، أما إن كان يقصد الحلف بأوراق المصحف وجلد المصحف عموما فهو لا يجوز، لا يجوز. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بكلمات الله، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. القرآن من كلام الله تبارك وتعالى، يجوز للمسلم أن يستعيذ بالله تبارك وتعالى بكلماته. فالقول الأول هو القول بالجواز. وسئل سعيد بن المسيب عن ذلك فقال: إذا كان في قصبة أو ركعة أو رقعة يحرر فلا بأس، يعني إذا كان في يعني ورق يكتب ويوضع كحرز فلا بأس به. والقول الثاني، وسئل الضحاك بن مزاحم المفسر ومن أئمة التفسير فقال: لا بأس أن يعلق الرجل الشيء من كتاب الله إذا وضعه عند الجماع وعند الغائط، أي عند دخول دورة المياه. أما القول الثاني فهو القول بعدم الجواز، له لا يجوز اتخاذ شيء من القرآن تميم. وهذا القول هو قول عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عكيم وعقبة بن عامر، وهؤلاء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن التابعين علقمة وإبراهيم النخعي، واحتجوا بحديث: إن الرقى والتمائم والتوى لا شرك، وقالوا: فإنها تعم كل التمائم سواء من القرآن ومن غير القرآن، على أساس أن الله تبارك وتعالى هو الذي يدفع السوء عن الإنسان لا شيء غير الله عز وجل. قال الشيخ الألباني رحمه الله: وللسلف في ذلك قولان أرجحهما عندي المنع. رأي الشيخ الألباني أنه يأخذ برأي المنع، لا يجوز تعليق شيء من القرآن كتميمة. وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: واختلف العلماء في التمائم، إذا كانت من القرآن أو من الدعوات المباحة هل هي محرمة أم لا؟ والصواب تحريمها لوجهين، ده رأي الشيخ ابن باز رحمة الله عليه. الأول عموم الأحاديث المذكورة في ذلك: إن الرقى والتمائم والتولى شرك. والثاني سد ذريعة الشرك، سد ذريعة الشرك، فإن هذا الباب لو فتح لا حصل يعني عبث في القرآن. يعني لو رحنا مثلا باب والموضوع فتح بقى الجماعة بقى المهاويس وغيرهم واللي بيخافوا من العين والحسد والجن هيعبثوا بالقرآن وينحرفون به عن الحكمة من إنزاله. كذلك هناك أيضا أشياء كثيرة في هذا الباب، منها اللوحات المعلقة على البيت من القرآن، جائزة أم لا؟ يعلق لوحة فيها قرآن في البيت، هل تجوز أم لا؟ كذلك ما يكتب في الساعات، ساعات الحوائط أو ساعات اليد من آيات قرآنية وغير ذلك. كذلك ما يكتب على أبواب المحلات والمكتبات وغير ذلك، من يكتب على المكتبة فيها كتب قيمة مثلا، ها؟ ومثلا يعمل معصرة قصب يكتب عليها ايه؟ أصابهم ربهم شرابا. هل مثل هذه الأشياء جائزة؟ هل يجوز مثل هذه الأشياء؟ العلماء المعاصرين طبعا هذه الأشياء كثرت في هذا الزمان، يمنعون هذه الأشياء، لأن القرآن ما أنزل من أجل هذا. هل أنزل القرآن من أجل أن نتزين به؟ هل أنزل من أجل هذا؟ هل أنزل من أجل أن ننحرف به عن معناه؟ القرآن كتاب هداية يهدي الناس، نقرأه ونعتبر ونتدبر ونبكي ونخشع لله تبارك وتعالى أن نتزين به، بالإضافة إلى أمر أخطر، أن اللوحة المعلقة مثلا بعد ما بتقدر بيحصل إيه؟ ممكن يرمى في المخزن. ده لو أكرمه يعني، لو أكرم هذه اللوحة يرمى فين؟ ويبقى عليها تراب ودهان وغير ذلك. ممكن تلاقي نتيجة واحد كاتب عليها آية قل الله نور السماوات والأرض ويكتب آية الكرسي وبعد ذلك والله بتجي لها بقية على الأرض. فينبغي على الناس اللي هم بيعملوا مجال الإعلام عموما أن يحذروا من هذه الأشياء. كذلك من الأمور التي يعني ننصح بها إخواننا، وده أمر ممكن يعني يصنعوه في مناطقهم وفي بلادهم، إن هم يصنعوا صناديق، صناديق في المساجد مثلا خارج المسجد، صندوق كبير تجمع فيه كل ما ذكر فيه اسم الله. ممكن تلاقي جرائد مكتوب فيها آية القرآن ومكتوب فيها اسم الله أو البسملة أو غير ذلك، بتجدها مرمية فين؟ والجوابات والخطابات الرسمية من الحكومة وغير ذلك في النهاية بتلقى على الأرض ويدوسها الناس بأقدامهم. فهذه ممكن أن تجمع في صندوق ثم بعد فترة من الوقت تجمع ثم تحرق خشية أن يعني تهان وتنتهك. بالإضافة إلى أن الناس يعني يقللون ويضبطون هذه الأمور في أضيق الحدود، يعني في الإعلانات وفي الكتاب على المحلات وفي البيوت، كما قلنا أن يعني اللجنة الدائمة في السعودية أفتت بعدم جواز هذه الأشياء، تعليق هذه الأشياء كحروز وزينة وغير ذلك، لأن هذا ما أنزل الله عز وجل القرآن من أجل هذه الأشياء. فقلنا أن حكم تمام القرآن أنها على قولين، والأرجح أنها المنع، المنع من هذا سدا للذريعة. الله ذو القرنين. لا واحد كتب يا قومنا أجيب داعي الله ولا بيصلي ولا رايح عشان يلهى في الإرشاد بتاع مجلس الشعب ويولع الشعب في أبصقه وما يكونش هذا الكلام. وخير الناس أنفعهم الناس وصاحب اليد النظيفة وغير ذلك من هذه الأقوال. ونسأل الله عز وجل أن يخلصنا من هذه التفاهات. والله ما أهينت هذه البلد إلا من هذه التفاهات التي حدثت في بلادنا، تفاهات نسأل الله العافية. قول الشيخ رحمه الله: والرقى هي التي تسمى العزائم، وخص منها الدليل ما خلا من الشرك، فقد رخص فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من العين والحمى. ومن أحسن قولا.